الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فهذا الله سبحانه وتعالى جعل القوامة للرجال على النساء فهو قيم عليها يقوم على شؤونها ويأمرها وينهاها ويؤدبها ويعلمها وللرجال عليهن درجة فالرجال فوق النساء و لذلك كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع كما جاء في الحديث فالمرأة تحتاج إلى الرجل وإلى أن تقومه وإلى أن يقومها وأن يقوم على شؤونها وأن يوجهها وأن يقوم بتربيتها ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في يعني وعلق الصوت حيث يراه الأهل فإنه أدب لهم فهو المؤدب لها وهو المعلم لها وهو المربي لها والمرأة بنفسها لا يمكن أن تقوم بما يجب عليها تحتاج إلى من يقومها ومن يكون قيما عليها ووليا لها سواء كان من أب أو زوج أو نحو ذلك ولذلك لا تتولى المرأة شأن نفسها ولا تزوج نفسها وبالتالي لا تكون قاضية ولا تقوم على شؤون العباد فلا يفلح قوم ولو أمره امرأة فالمرأة تحتاج إلى الرجل حاجة طبيعية ليس من جهة الجماع ونحوه فقط فإنه يشاركها في هذا وبحاجة أيضا إليها في هذا ولكن من جهة التربية والتعليم والقوامة ومن جهة العقل حتى النفقات فينفق عليها وإذا كان لها مال لا تنفق منه إلا بإذنه مالها لا تنفق منه إلا بإذنه كما صح بذلك الحديث لا تنفق من مالها إلا بإذن زوجها ولما أرادت امرأة كعب أن تتصدق فجاءت بذهب لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أأذن كعب قالت نعم فأرسل إليه وسأله فلما علم أنه أذن لها قبل منها هذه الصدقة هذا يدل على ماذا على أنها حتى لو الصدقات لا تنفق من مالها هي إلا بإذنه وذلك لكمال قوامته وأن المرأة عاطفية لا تتعامل مع الأمور بعقل راجح فالله سبحانه وتعالى جعل لها هذا الزوج ليقوم على شؤونها ويوجهها التوجيه الصحيح المرأة ولذلك المرأة كما قال سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قالوا النساء والصبيان فيها المرأة فيها سفه لو عندها مال أنفقته على الزينة ونحو ذلك كما قال سبحانه وتعالى ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين فالمرأة تنشأ في الزينة وتنشأ في أمور مثل هذه تهتم بها كثيرا ولكن لا تنفق النفقات بعقل وهي عاطفية، حتى لو أرادت تصدق ممكن أن تضيع المال في بالصدقة وتنفق جميع المال. الأمور تحتاج إلى عقل والحياة تحتاج إلى عقل. نعم هي راعية في بيت زوجها، ولكن راعية تحت أمره وتحت قوامته، وهو راع عليها وهو فوقها. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. يقول تعالى: الرجال قوامون على النساء، أي الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت، بما فضل الله بعضهم على بعض، أي لأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم: ليفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري من حديث أبي بكر، وكذا منصب القضاء وغير ذلك، وبما أنفقوا من أموالهم، أي من المهور والنفقات. نعم، يعني حتى منصب القضاء والولاية، ولاية المرأة وتعمل وزيرة أو تعمل قاضية أو تعمل، هذا كله خطأ ولا يصح. المرأة لا تزوج نفسها، فكيف تزوج غيرها وتكون قاضية وتحكم بهذا، بانفصال هذا وتزويج هذا؟ هذا لا يكون للمرأة. فالزانية التي تزوج نفسها كما جاء في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. وبما أنفق من أموالهم، وهذا يعني يرد على دعاة المساواة بين الرجل والمرأة، ويقول المرأة كالرجل، ويرفعونها، وذلك كي يفسدوا المجتمع، لأنهم عرفوا أنه لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وما يثار من شبهات حول هذا أنه في بريطانيا مثلا ملكة تملكهم، في المكان الفلاني، في الهند، في كذا، نقول هذه المرأة لم تقم بنفسها، وكذلك بلقيس لم تقم بنفسها، إنما قامت بدولة كاملة، وإنما هي صورة. ولذلك يعني امرأة سبأ لما جاءها الخبر جمعت الناس وتحيرت ماذا تفعل، ولما اتخذت قرار كان قرارا خائبا، هو عبارة عن شيء من الرشوة لسليمان عليه السلام، قرارا يعني ليس صائبا. نعم. أحسن الله عليكم. وبما أنفقوا من أموالهم، أي من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني ينبغي للرجل ألا يأخذ مال المرأة، وألا ينظر إليه، وأن ينفق ولا يجعلها تنفق هي، لأنه بقدر ما تنفق بقدر ما يقل تقل قوامته ويقل سلطانه عليها، وترى نفسها أنها صاحبة شأن. وأما إذا أنفقت هي عليه نفقة كاملة فقد ضاع هو، ضاعت قومته ورجولته أمام هذه المرأة. نعم، ويمكن أن تعيره في يوم ما إذا غضبت منه، وإذا حزنت منه يمكن أن تعيره، ويمكن أن تتكلم: أنا أنفقت عليك وأنا جعلت لك شأن، وغير ذلك من الكلام الذي إذا سمعه تمنى أن لو انشقت الأرض ولا يسمع مثل هذا الكلام منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيما عليها، كما قال الله تعالى: وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وقوله: فالصالحات، أي من النساء قانتات، قال ابن عباس وغير واحد، يعني معطيات مطيعات لأزواجهن، حافظات للغيب، قال السدي وغيره، أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله. وقوله: بما حفظ الله، أي المحفوظ من حفظه. نعم، المرأة أمينة على فرجها، وتحفظ فرجها وتحفظ طيبة زوجها وتخاف يعني عليه في غيبته وتحفظ غيرته، فلا تفعل شيء في غيبته هو يغار عليها فيه ولا تؤذيه في هذا الأمر، وهذا من الأمانة ومن حسن العشرة ومن الواجبات عليها أن تكون مطيعة له ولا تخنه ولو بالكلام مع أجنبي ولو بمصافحة أجنبي ولو بنظر إلى ما يعني ما لا يرضي الرب سبحانه وتعالى إلى فيلم من الأفلام أو إلى كذا، هذا كله لا يحل ولا يجوز لها أن تفعله، بل يجب عليها أن تطيعه. فهذه الصفات المرأة الصالحة، فالصالحات قانتات مطيعات لأزواجهن بالمعروف، مدام أنه لم يأمرها بمنكر يجب عليها أن تطيعه ولو كان في ذلك مشقة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام للمرأة التي جاءت إليه ذات بعل أنت لك زوج؟ قالت نعم. قال كيف أنت منه؟ قالت لا أهل، يعني لا أقصر في خدمته وفي طاعته، لا أقصر في شيء. قال انظري فإنما هو جنتك ونارك، من أرادت أن تدخل الجنة فعليها أن تطيع هذا الزوج كارهة أو راضية، أن تطيع هذا من حقه عليها. ولذلك إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. أحسن الله عليكم. روى ابن جرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية الرجال قوامون على النساء إلى آخرها، ورواه ابن أبي حاتم. يعني المرأة إذا أغضبها زوجها أو أغضبته هو قالت هذه كفي في كفك لا أذوق غمضا حتى ترضى، لا أرى النوم حتى ترضى، فلا ينام زوجها إلا وهو راض عنها، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى عنها إلا إذا رضي زوجها عنها. فهذا من حقوقها العظيمة ومن القربات العظيمة، تحتسب ذلك لله وتتقرب إلى الله بطاعته وبخدمته، فإنها من أعظم القربات ومن أعظم الطاعات. ولذلك جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أظن امرأة ثابت بن قيس بن شماس، وسألته سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنه عن يعني واشتكت زوجها، فقال يا رسول الله إنها أبت إلا أن تصلي بسورتين في الليل، فقال عليه الصلاة والسلام سورة واحدة تكفي الناس، يعني أدي حق الله بشيء من الصلاة في الليل ولكن لا يلزم أن تصلي بسورتين، تكفي سورة واحدة هي كافية في هذا. وكذلك لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، فكان زوجها يحتاجها وينهاها عن الصوم، صوم التطوع، لأن طاعة الزوج واجبة والتطوع نافلة، صوم التطوع نافلة، حق الزوج أولى، الفريضة أولى من النافلة. ولذلك لو منعها من صوم التطوع يجب عليها أن تسمع وتطيع له، فكيف بالأمر المباح؟ أولى وأولى أن تسمع وتطيع ما دام أن هذا الأمر، يعني بعض النساء لا تسمع وتطيع إلا فيما أحبت، قال لها هيا نخرج للنزهة أو نذهب كذا، تقول طيب هيا، تقول أنا أسمع وأطيع له. لا، أنت تسمعين وتطيعين لأجل نفسك والهوى. وأما إذا قال لها افعلي كذا في خدمة له أو خدمة لأولادي أو خدمة لضيفان أو كذا، استثقلت هذا الأمر وقالت أنت ما أتيت بي خادمة لك وأنا ماني خدامة، لا أنت خادمة له، ومقابل هذا هو ينفق عليك هذه النفقات. وأما مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فإذا كان التمتع فالتمتع من طرفين، هذا مقابل هذا. وأما الخدمة، خدمة المرأة لزوجها وطاعتها لزوجها مقابل النفقة التي ينفقها عليها، فأنت تطالبين بكل قوة، حق كذا، تشتري لي كذا الطعام، أين الطعام، ما جئت كذا، تتكلمين عليه. هو أيضا إذا قصرت في حقه في خدمته يتكلم عليك بكلام شديد. ولذلك واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هو قيم عليها، لأجل هذا جعل الله له هذا الحق ولم يجعل لها هذا، هي تهجره، هي تزجره، هي كذا، ليس لها الحق في هذا. فإنهن عوان عندكم، المرأة أسيرة في بيت زوجها كالأسير، وهي تحته، فينبغي أن تسمع له وتطيع، وألا تأخذها الكبر، لا يأخذها الكبر وترتفع على زوجها أو تراه شيئا حقيرا تستحقره أو تتكلم معه. كانوا لا يخاطبون أزواجهن إلا كما تخاطبون ملوككم وأمراءكم، يعني تقول له سلمك الله، حفظك الله، حفظكم الله، هكذا تتكلم بلفظ الجمع والتعظيم والإجلال للزوج، هذا حقه عليها. لا تتكلم معه بصيغة الندية كأنه واحد يعني في سنها أو واحد في منزلتها، لا، وفوقها. لذلك ينبغي أن تنظر إليه بإكبار وتعظيم وتسترضيه بما تستطيع حتى يرضى عنها ربها، يرضى عنها زوجها فيرضى عنها ربها عز وجل. ولا تؤذيه حتى لا يعني يسخط عليها الجبار سبحانه وتعالى. وكذلك زوجته من الحور العين، إن كان رجلا صالحا زوجته من الحور العين، يعني تقول إذا أغضبت امرأته الرجل أغضبته، فإنها تقول قاتلك الله، إنما هو يعني دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا، فيدعى عليها. والمرأة إذا خرجت من بيتها بغير إذن زوجها أيضا سخط عليها الجبار سبحانه وتعالى، فلا تخرج إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولا ينظر منها إلا إلى ما يحب، ولا يشم منها إلا ما يحب، وتخدمه وتطيعه وتطعمه وتسقيه، وإذا نظر إليها سرته ابتسامة طيبة وأسلوب لين ومعاملة حسنة وكلام جميل، هكذا يكون الأمر بالنسبة لحق هذا الزوج. أحسن الله إليكم. وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي الأبواب شئتي. تفرد به أحمد. نعم، هذا نكتفي هذا بهذا قدر، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد، جزاكم الله خيرا.